العابد، وكم وكم رأينا كثيرا من العباد لا يفقهون شيئا من الدين ويعملون المخالفة بدون شعور منهم، ما عنده خبر، ما عنده علم، كما بينا لكم الشخص اللي طلع على الجبل طلاب العلم وقال له رجل هناك متعبد عم بيصلي وجدوا في لفته فارة، قال يا أستاذ ما هذه الفارة؟ قال والله حيواني كنت عم بضرب حجر صبته قتلته، فعم بصلي صلاة إلي وصلاة إله وحطه في لفته. قالوا يا أستاذ صلاتك أنت ما هي مقبولة، ما هي باب أولى، لأنه ما مكلفة. تبين أول كل شيء ما في من الحيوانات ما مكلفاتنا، ما فهمنا. المتعبدين غالبا عنده الرقة، لكن ما هي رقة شرعية، لا، رقة بتجي من الطبيعة مو أكثر من هيك، وهذه لا يساب عليها، وهي أكثر ما تكون في جنس النساء. ابنهم بقتل الأولاد كلهم ما بتزعل، لما واحد بقتل بتخرب الدنيا عليهم، تترضى وبتروح عليهم تزعل ابنه، هذا دليل ما عنده تقوى. لو عنده تقوى كان حاسبت ابنه وعيطت على ابنه وحكت مع ابنه. هكذا الدين الإسلامي، دين الإسلامي دين حق، ما هو دين عصبية مثل بعض الأديان، مثل أول دين اليهود لما عرفوا صفات الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، عدلوا عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ عصبية، إن شلون يؤمنوا بواحد عربي وإن إسرائيليين عدلوا عن ذلك، ما كنا نحن عبيد لله، إن أمرنا نؤمن بعربي بعجمي مين ما أمرنا الحق، أمرنا أن نقبل الحجر الأسعد أو الحجر الأسود، حجر حدا بيقبل حجر لا بيضر ولا بينفع إلا الله، لكن هكذا لا تقف على الشباك، لا تقف على الشباك، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه لو لم أرى محمدا قبلك لما قبلتك، وهو كذلك، وهذا هو الدين، هذا الدين الحقيقي. أمرنا نأتمر مثل الكلب، الكلب نجس، النجاسة الكلبية مغلظة، إلا الكلب سيدي المعلم هذا بيأخذ الصائد برسله إلى أرنب إلى غزال إلى الصيد، حينما برسله إذا زجر بده يزجر، فإذا ما زجر لا تؤكل صيدته، وإذا زجر تقبل صيدته. وهكذا نحن المسلمون مع الله سبحانه وتعالى، إذا أمرنا نأتمر وإذا نهانا ننتهي. ما بعد ذلك أمرنا أن نقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فنحن ليس لنا من الأمر شيء البتة، والرسول هو المراد حقيقة، لأنه نحن بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم عميان لا نعرف، رسول الله صلى الله عليه وسلم كله نور، هكذا أمره ربه سبحانه وتعالى وبلغنا ما أمره ربه. وأكمل وأجمل وأحيى وأدب من الرسل موجود، كان يقول صلى الله عليه وسلم وما على الرسول إلا البلاغ وما ينطق عن الهوى، هكذا الحضرة الإلهية تقول عن الرسل وما على الرسول إلا البلاغ، لا يمكن يزيد حرف ولا ينقص حرف، إذا زاد حرف بختل النظام وإذا زاد نقص حرف بختل النظام، كما أن الوجود الآن نحن عليه مراد الله من خلقه ما هم عليه، الشمس شمس والقمر قمر والليل ليل والنهار نهار والسماء سماء والأرض أرض، وكل ذرة إذا زاد نقص بختل النظام بحترق، وإذا نقص لأنه الله بقول كل شيء عنده بمقدار. أمس سألني من كم يوم واحد إنه أحد الفلاسفة بظهر مسلم بظهر طيب صالح، إنه وجد هالنظام هالمقدر هذا التقدير العزيز العليم لو زاد ذرة أو نقص ذرة لاختل النظام، وهو كذلك، لأنه الله بقول كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار، عند الله كله واحد. وين مراتي الله موجود؟ مو في السماء، في السماء وفي الأرض وفي العرش وفي البيت وفي المطبخ وعلى السطح وبرا وفي البرية وبالشمس وبالقمر وبالنهر وبالبحر وفي السفينة. وين بتين وهو معكم أينما كنتم؟ وين بتطيروا؟ ما بتخرجوا عن عبديتكم، انتوا تحت ضمن أمر الربوبية أينما كنا نكون. فالعاقل من هون، سيدة سهل التستري رضي الله أخذ من هنا، من مو من سهل، شيخ سهل اللي علمه الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. منين أخذها؟ من وهو معكم أينما كنتم. الشيخ رضي الله تعالى عنه كان شيخ محمد بن سوار، كان من المرشدين الكاملين، وكان من أهل الفهم، أهل الذوق، من أهل الإرشاد حقيقة. لما شاف هالصغير وهو ابن أخته بيصير، لما قام للقيام للصلاة قام معه، قال له نام، قال له نام أنت ارحل، نام نام أنت، نام نام أنت ارحل. فهم أنه هذا مستعد لأخذ العلوم مهما كبرت ومهما عظمت. هناك عطاء الروح، النتيجة، الثمرة، الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. إذا كان واحد الله مشاهده وناظره معه بقضى بمخالفة؟ أبدا. هذا عما نحكيه مو مع الغافين، ها، مع اليقظين، مع هذا. من سيدنا سهل رضي الله عنه قال له نام، قال له نام أنت، يعني بده ما ينام، يعني يخس ما بينام أبدا. ولو كان صغير من 3 سنين كان، يا للأسف هلأ بنت 30 سنة مقضيتها بالروحة وبالجي بالكسومة بالخياطة وما شبه ذلك، وسألتي عن شيء أمر في دينه ما بتعرفه، فبل بالتاريخ الإسلامي ما بتعرفه، بل بالسيرة المحمدية اللي عليها قوام الوجود. الفقير أقول فرض على كل بيت من بيوت المسلمين أن يكون عندهم السيرة المحمدية صلى الله عليه وسلم، يعني ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها أي موجودة في السيرة، حتى الحرب، حتى الفتوحات، حتى كلها موجودة في السيرة على بيان وعلى تفصيل. يبقى الله مسلم ما يفهم. قال واحد سأل من الزعماء الكبار، قال له أبو بكر قبل لمحمد؟ أبو بكر قبل محمد إيش قد يعني؟ ومات الله يرحمه، بعرفه أنا رحمة الله عليه، زعيم كبير. قال له إنه أبو بكر قبل إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أعرف أبو بكر من وين أبو بكر؟ ما غدا بحكي على عنتر، بصير خمن عنتر نبي أو خمن رسول أو الزير أو ما شبه ذلك. لا، بدنا نعرف، بدنا نفرق. ديننا اسمه دين بيان وتبيان. الدين جاء للبيان وجاء رسول بيّنه، بيّن كل شيء، ما في عنا غامض، حتى العوام لهم كلمات معناها صحيح، انه دين مخبأ كذا بيسموه، ما ينفع يعني كلام دين سوا. لا تصلي، قول سبحان الله والحمد لله الله اكبر، بدك تروح كل كلمة قد 100 صلاة. هلا عمنا لك الساعة العلم، شفتوه هذا، هي الفكرة متعبدة إلى عيني. لا، أنت إلك عوض التحية ما جبت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا زدت ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يكون أحسن، كافي. قوليها، تسمع كل كلمة من الدرس قد 1,000,000 من ركعات بتصليها، وأنت مع مين عم تصلي؟ مع نفسك؟ مع ربك؟ مش عارف كيف ربك؟ وينك وين ربك؟ نحن الرسول ما عرفنا صلى الله عليه وسلم، العارف ما عرفنا، المرجع ما عرفنا حدا لسان يعني، حتى نعرف نفسنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ربط الوجود كله بمعرفة النفس. قال صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. اللي ما عرف نفسه شاد من حفظ من كتب وجاب كتب من اول اخرها، نقوزه صغير اذا واحد ساله بالمعنويه ما بفهم ولا بدك ولا عنده خبره. مع كون المطلوب من الانسان بعد ان يكمل في صله بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، سموه هذا وجه من الوجوه، السيد من اللي انت، هذا ايمت لما بصير كله نور. هذا ما بقى عنده لا مخالفة ولا نية المخالفة. ايش المخالفة؟ حد عاقل بعمل مخالفة؟ مخالفة لني لحقيقته. والانسان اذا كان له عينتين بيطلع، اذا هيك حتى يعني ما بشوف شيء قدامه. نحن نشوف الامور الحقيقة، والحجاب بين الله وبين الحقيقة وهو الذنوب، اي المخالفات، وكل واحد مخالفته على حسبه. اعطانا الحق بصر حتى نستعمله، نطلع قدامنا، لكون في قزازة تجرحنا، لكون قصة جبسة نزحلق فيها، لكون في جورة من نفتح. كنا أولاد صغار نلعب بالوريني، نغمض ونلعب بالوريني، نرجع بالوريني، هذا عبارة عن ولدني. هذا عبارة عن وردن الحق سبحانه وتعالى. ما في شيء اسمه شيء أو خلع شيء اسمه عبس أو اسمه سوداء أبدا أبدا أبدا. عطانا العينين وحطهم من قدام حتى نمشي ونسير عليهم ونطلع شيء قدامنا. العقل ما بدوس على قصة جبسة وقصة بطيخة. العقل مثل لو كان واحد من العقل ما بطلع من وجهه من وراه وبتلفت يمين وشمال ولا جاي لهم مشان ايه جاي انت لهون؟ جاي تتفرج على زيد وعمر؟ هذا الدرس محفوظ، هذا الدرس نور. غدا بدي اسالوكي هون ايش سمعتي من الدرس؟ قال لك ايش طلعت واحده اجت واحده راحت. ما هو هذا انسان بده يجي على الدرس ما يعرف غير الدرس، لا يلتفت يمين ولا شمال. هذا اللي الله بيحبه واللي بده يحب الله وبده يعرف الله، هذا طريق المعرفه الالهيه. اما بدها تيجي على الدرس وتطلع منه دخل ومنه اجى ومنه قام ومنه قعد، ولا الجاهي مشان الجاهية اثبات وجود الا طوشلة مش عارف. ما الصحابة رضي الله عنهم صغيرهم وكبيرهم كان لما يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. شو كان واحد على رأسه طير؟ ما بريد الطير يطير ما بتحرك. وهكذا كان الصحابة كل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كل ذرات عم تسمع كلام رسالة ومشاهدة حركاته وسكناته إيش بده يطلع؟ بده يأخذوه بنجذبوا إليه انجذاب حتى ينسكب في طبيعتهم مع دمهم مع لحمهم، حتى إذا سألهم إنسان يجيبوه مثل ما سمعوه لا يزيدوا ولا ينقصوا. ألا في كتير ناس بزيدوا بنقصوا، إذا زودوا أو نقصوا راح الدرس ما بقى الدرس. مثل وجود قلنا كل شيء عنده بالمقدار، كذلك الدرس اذا زودت كلمه بنقص، اذا نقصت كلمه بنقص. لا تحكي مثل ما سمعتي، ولا تحكي مثل ما سمعتي. اذا كان كلك شهود كلك نظر عم تنظري هذا تؤذي. اما اذا كان عم تطلي من اجت ومن راحت وهي نعست وهي كذا، انا من طرق كلايك عبال درقتك على راسك. انا عم بقرا لسه فهمتي البتنام. لا تجي على الدرس بطالع قدام الناس. الهوى اطفي الهوايات، اطفيهم محمد، قومي قومي اطفيهم اطفيهم، ما بلبعلكم انتوا الهوى ما يمكن اطفيهم يا اطفيهم. وهكذا الانسان بده يكون هو يحاسب نفسه، هو يطالب نفسه، لانه سعادة الوجود بسعادته. اذا سعد هو كل وجود سعد، لانه هو بده يوقظ الوجود. اللي ما هو يقظ ما بقدر يقظ، اللي ما هو صادق ما معلم الناس الصدق. لا يمكن للإنسان تتطهر نفسه وتتزكى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعد هنا بفهم بدرك كل ذرة ذات وجود الكبيرة والصغيرة بفهمها. هكذا اللي بده يجي على الدرس، أما اللي بده يجي ينام بطاره من نص الخلقها وخلي يطلع يقلقل. ما عندي كبير وصغير، جاي لهون للأدب. دروس في البلد ملالي، روح دور على دروس وين ما عندي دروس. وين عندي ادب؟ قال صلى الله عليه وسلم ادبني ربي فاحسن تاديبي. ما عم تفهموا انتم بعد هالادب تدركوا كل شيء، وبتبكوا انتم اكثر حياتكم بكاء. وين روحت عمري؟ انتم على الاله اللاعطه الفاهمه عندكم، لكن مصديه من عدم استعمالها صدت انشلفت ما شوفت. لا بناتي دائما زيتوها زيتوها بالايش؟ بالمحاسبه التامه دائما. مثل قلنا لكم عم نحكي على سيدنا سهل رضي الله ابن 3 سنين، قال له شيخه نام خاله، قام شيخه قام توضى شيخه توضى ما صلى، قال له نام، قال له نام انت، نام نام انت. لقطه وجوده استعملها الله من عليه من 3 سنين. الشيخ فهم هالولد ياخذ بس بده تعليم وتعريف. قال له قول الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. قال الله مساهد باطنك وناظر ظاهرك وهو معك في الظاهر والباطن، كيف بقدر يعمل مخالفة؟ كيف بقدر ينام؟ كيف بقدر يلتفت؟ لا بيكون كذاب بالصادق ما بقدر ابدا ابدا ابدا. ثم هالحمزة هالعزة هالساعة اللي عطى وجهها وقال له حي حياة طيبة كما قال الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة. ارحب صار يفهم زيد وعمر وبكر مجرد ما يشوف زيد او يجي عنده فلانة صديقة ارحب، ولا مشوفها نفاق خالص او رياء خالص. من ايش؟ من النور. ليش هذاك النون بحقيقتها مو بحقيقة غيره؟ ما حدا بشوف بغيره، شوف غيره بروح بطلع نص ساعة بعد بروح. بدنا نشوفه بحقيقتكم بناتي، حقيقتكم مستعدة ترى كل شيء حتى ترى الله سبحانه وتعالى بالحقيقة مو بالبصر. الله ما هو جسم حدا يشاف بالبصر، الله نور السماوات والأرض. النور بده نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا كان ما عندك نور ما بدك تدركي النور، ما بتدركي نفسك حتى تدركي غيرك. الظلمة، الرسول جاء يخرجنا من الظلمة، والذي ينزل على عبدي آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. إذا الرحمة هالنور أعطاني إياه بهذا الوصل لندرك سيرنا وعملنا ورواحنا ومجيئنا، ما بدنا نسأل أحد، صار عنا الميزان. عجب نحن من حب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول بحبنا نعم نعم طبق الأصل، من حب الله الله بحبنا نعم نعم طبق الأصل. قد ما الميزان عندك تعرف رسول أو المرجع أو الله أو الولي أو أحد من العالم بتحبيه، وعجب يا هالدرجة أن لك بدك تعطيه المال اللي عندك تعطيه، بصير تقول لا المال كتير أو نصه أو ربعه وما شبه. هذا الميزان. لا بناتي لازم تستعملوا الآلة اللي الله وضعها في هذا الإنسان، لا تخلوا الصدي عدم استعمال، أو بالعكس عم تستعملوها بتسيئوا الاستعمال. مثلا قالكم لا تنظروا في الرجال، صرتوا تنظروا في الرجال لك لك لك، لا تحطي بوتشة بتطلعي برا، تحطي بوتشة بتكسف بوتشة، تعرض نفسها للكبير والصغير. لا لا، انت كنت فوق الملائكة صرتي قدم الشياطين، قدم سبع أرض نهر رحتي، ارجع إلى ربك حتى تدركي السرور الحقيقي والفهم الحقيقي تدركي من نفسك من ذاتك. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأشياء كثيرة، أهل الله كلهم عندهم هذا يشهدون شهودا يقينيا حقيقيا. بإيش يشهدوا؟ بعين القلب. هذول بعد ما ترقوا من التقوى دخلوا باليقين، عندهم علم اليقين، ثم ترقوا لعين اليقين، ثم ترقوا لحق اليقين، إلى أن شهدوا الأمر على ما هو عليه حتى وصل درجة الحق. ما بقى يحبوا إلا الحق أينما كان الحق، مع عدوها بتحب الحق اللي مع عدوها، مع نفسها بتحب الحق اللي مع نفسها، ما بتحب نفسها أو تبعد أو بتحب الآخر، لا بتحب الحق أينما كان. هذه أين تصل إليها بناتي؟ إذا استعملنا الآلة اللي الله أعطانا إياها، ليش ما عم نستعملها؟ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ستنا فاطمة كانت تستعمل هذا كله. لكن يوم الايام طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم خادمه، لان ستنا فاطمه كان زوجها سيدنا علي درويش يعني، والعمل كله عليها على ستنا فاطمه، حتى المي تروح تجر المي وتسحب المي بايدها من الجب وتجيب الشعير وتجرشه بالطاحون وتدريه في ايدها، ما في نخل كان تعمل القشره السميكه تكبها وتعجنه بايدها وبتخذه بإيده والطعمي بإيده للأولاد ولا سيدنا علي رضي الله. لما فتح على الرسول صلى الله عليه وسلم وصار يجي، بعتت ستنا عائشة أم المؤمنين يعني خالتها مرت أبوها، لأنه كانت ما تتجاسر تحكي مع أبيها. شو عم تطلعي؟ وين عم تنوعي؟ كان عم بحكي مع هوا عم بتهوي أول شيء بكل شيء. لكن أنت والله أنا متكون كمان أنا إذا كان شوب بشوي، لكن إذا كان واحد مبسوط بشيء ما بيشوه، بنسى. بعت ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول لأبي يبعث لي خادمي الماء، كنت الماء يسحب حز في لحمة بين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بعث لأبوها لا أدلك على شيء خير من هذا، حينما تنامي سبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 عند النوم، تقعد صباحا ما فيك شيء من التعب البتة. ثم أعطاه ورد رضي الله تعالى عنها أحسن أوراد، قال قولي يا حي قيوم برحمتك أستغيث، يعني في أبيها وما أرسلناك إلا رحمة، برحمتك أستغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كل إيمة النفس النعيمة، حتى ما نزعل ما نغضب. واحد زمنا كثير منيح هزمنا وفينا يا موفينا، إن كان فينا والله لازم هذا نصحنا لازم نتركه، إن كان موفينا لازم نفرح. الحاجة عنا من التابعين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم اسم الصادق أمين، لمن قال أنا نبي قالوا كذاب بدلوا. وإذا مدحوكم بشيء يوفيكم المدح يا موفيكم، إن كان فيكم احمدوا الله واشكروه، وكان موقفكم لازم تعملوا شي حسن جدا. تزعلوا من زيد عمر ليش؟ انتوا بتعرفوا منه اللي بعته الله مشان يعليكم مشان يرقيكم. اما صار ست نفوس لا ما بتقعد على زيد. قال لك النفس الى الزوم يا رفيق. النفس الى الزوم قاتل قاتل الله الشيطان. الشيش اعطاها وكثير ناس على هالشكل. والحق يقول قد افلح من زكاه وقد خاب من دساه. وين الزومه؟ الزومه يعني مشركه. هاي معناها اذا قالت النفس الزوم معناها ان اثبات وجود الوجود. معكم والله بناتي ما حدا وجود غير الله. كنا صغار نقعد على كراكوز عواز طبعا نظار ما نعرف. يجي كراكوز عواز وقريطم يجي مدلل صغير يصغر لسانه يجي باكر الصفا يكبر لسانه. ايش نظن بعد المكورنا ولك يطلعنا ولا في جلدات وما في جوا غير ابو يوسف وحده. هو بكبر لسانه وهو بصغر لسانه. ويكلم الله موسى تكليمه. ها عرفنا ما في الخيم غير ابو يوسف. وهي خيمة الوجود ما في غير الله. هو اللي امرنا هو نهانا. وعما نشهد بعيننا ما عم ضرنا غير نفسنا. حيب انا عم بحكي عن نفسي عن ذاتي. اللي عنده نفس بتضره وبتقول له ليش وليش وما ليش. لك ايه يا عيني هذا جاي ينصحك. كيف كان ينصحونا ما نعمله. خصوصا كان ابن بده ينصح ابي لطيف. قالوا انت ابوي لا ابوك. طبطب من زي ابوي وابوك. قد يكون الابن ابو الاب بكثير. مثل ما كان ستنا فاطمه بنت المسنى رضي الله عنها شيخها الشيخ محمد الدين العربي رضي الله عنه. وهذه فاطمه سنه كانت عارفه بالله. تيجي بعض ايام تزور ابنها سيدنا محمد الدين امه اسمها نور. تقول لها فاطمه سنة يا نور هذا ابنك في الجسم وابوك في الروح. بريه بريه. ليش؟ لانه زكى نفسه. انسان بن نفسه زكت طهرت راح ما بقى عنده الا السرور ما بقى عنده الا المعراج. عم بعرج دائما في العروج دائما في العروج. راح وتعرض ما في يمنعه نفسه يزعل من نفسه. لك لا نفسك هذه حجبتك عن الله سبحانه وتعالى. لا لازم تطهرها. الله قال قد افلح من زكاه. سالوني عن هذه الايه امس هنا ونفسا وما سواها فألهمها فجورة وتقوى. ظنوا أني الله ألهمها الفجور والتقوى. لا أنني مو هيك. ألهمها بين لها ألهمها بين لها الفجور فجور ونهاها عنه وبين لها التقوى تقوى وأمرها به. اللي سمع لله قال قد أفلح من زكى واللي ما سمع قد خاب من دسا. من عيد هي ست نفوس يخرب بيته. أي آية مع الكبار وعلى الصغار وعلى المقمطين والطيبين والصالحين إلا السالكين. كان بعض المغاربة من السالكين اللي وصلوا إلى الله. كان يقول الله يلعن هيك الله يلعن اللي فيه شيء وما بفضح حاله أمام الناس. شو هذا؟ هذا قلبه محروق منه قد ما هي معذبته قد ما يعني معه. وهو كذلك كم وكم نفوسنا بتمنعنا عن الكمالات. كثير كثير كثير بنزعل بيجي بدق الباب ما مندخله بنزعل بقول تبين هذا ماله عنا أماني. امبارح عم بقول لهم للجماعة في ناس لهم عندي أماني بيجوا من العراق بيجوا من الهند بيجوا من باكستان بيجوا من السودان بيجوا من المغرب. بكون له عندي أماني دق الباب بقولوا له نايل بيروح. بيجي العصر بقولوا له راح. بيجي تاني يوم بقولوا له في الجامع. بيجي 10 و15 و20 مرة وبروح وبيجي ما بروح. ليش؟ له أمانة بده ياخذها. لا بزعل. حكينا لكم ضابط كان ضابط كان زوجته بظهر اجت للدرس لهون وبظهر زوجته انسرت بظهر عنده شيء عنده من اللطافة ما بعرف هيك قالوا. هو اجى اول مرة وتاني مرة وتالت مرة. اول مرة يجي قال ما يدخلوا وتاني ما يدخلوا وتالت مرة ما يدخلوا. الشيخ مجهول قال يطلع لبرا يقول انا ماني اهل لو كنت في الاهل كان الشيخ دخلني لعنده. يبكي وهو رايح لحاله يقول انا مالي في اهلي هذه بدها سعادة بدها سعادة. يوم من الايام انا كنت في الجزيرة وجايب السيارة في قرية في الطريق قرية هيك بعيدة عن الطريق شوي. قلت له الشوفير خدنا بالله على هالقرية. أنا عادتي كثير بعد من القدم ما بقى مبروك. هذيك الساعة دخلنا جوا ولا شيخ بقري أولاد أظن بيرها كان إجا لهون. أهلا وسهلا شيخي بيمكن نتغدى سوا؟ بيمكن بيمكن نسوي شاي؟ بيمكن. بتعرف ما هو عمل يعزنا ليش أنت ما نقبل العز؟ بيمكن. بعد ما خلصنا قال لي هون البيك عنده خيل وانا عندي سوسه في الخيل بحب اشوف الخيل. قال لي يمكن شو؟ قلت له يمكن. رحنا ولا الضابط بذاته هو وكيل البال. من جابها؟ قلت له انت جفني؟ جابني صفحك منه جابني؟ انا مالي شغل في القرية، ايش يشغل في القرية؟ يا ما عديت على القرية كتير كتير ولا خطر اليوم اللي ما اجي عليها. عاد حكى للرجال قضاياه ومسائله وما اتهمناه، اتهم نفسه. قال لو كان فيني خير لكان الشيخ دخلني، اذا ما فيني خير. وهكذا، وانتو هيك بناتي، انا وانتو، مو انتو، انا مثلكم وانتو مثلي. اذا واحد قال لي انا من الباب، سكان اهل الله. نجي من الشباك. انا من الباب، سكان اهل الله. اذا واحد قال لي انا من الباب، سكان اهل الله. نجي من الشباك. واذا قال لي انا من الشباك، بقعد احط راسي على البلطوش. ما مو سوى هيك الواحد، لا ديروا بالكم، عم نحكي على الصادقين ها. هذول الصادقين، يحكي عن الشيخ شاه نقشبند اللي الطريقة صارت باسمه نقشبندية. يوم الايام شاه نقشبند له شيخ اسمه الامير كلال. يوم الايام محبته بده شيخه. وبلاده عن بلاد شيخه بعيدة كثير بعيدة. هذا هائل ما وصايل، ما وفهمان. قام يمشي الليل والنهار. يجي بهالشوك يتعبى شوك ما وحسس بالشوك. ولا وحسس الشمس ولا وحسس البرد ولا وحسس بشيء. تا وصل لعند شيخه ليلا. قال له الشيخ منو امرك؟ منو نزل لك تجي لهون؟ ما بسجي اقول له الشيخ، هذا بفهموا قيمة الشيخ. ما شاء الله. فهموها، لا يعرف الفضل من الناس الا ذووه. قلعوا الشيخ. طق. هذا وين طلع؟ طلع على الباب وعم تتلج دني ثلج. حط راسه على برطوش باب البيت والشطه. يعني ملازف. هذا التلج صار عليه كثير، ما عاد وجهه يعني. صار عليه كثير. الشيخ له قيام ليل. الشيخ عن قصد سواها بناتي بيدخلوا الشيخ ما له خبر. لا تفهموا الشيخ ما له خبر، الشيخ عن قصد تيبرهن للاخرين ليش عاملوا هالمعامله اللي بتيجي بعدها. طلع الشيخ قبل السحر شوي، قام توضا ولا شوفوا التلج، قام التلج عنه دخلوا جوا، سخن له مي وصار ملاء ايديه وجهه شوك، ملاء شوك، ما هو حيجلس لا شوك ولا ما شوك. طلع الشوكات بايده، بس بعدها صار هو شيخ الطريقه، صار طايره باسمه نقشبندية، واسمه نقشبند. بهاء الدين نقشبند صارت باسم الطريقة، ليش؟ لصدقه. هلا إذا دق الباب عجبه ما فتحوا له بزعل؟ كان بزعل شداد. شداد، يرد يرجع مثل الكلب. ومرة وعشرة يصل لدرجة عنده يصير مستوية، إن دخل ورجع فرشة هذا بنهنيه. هناك الشيخ بقدر يعطيه كمالات بتأهل له. بقدر هالكمالات يحطها في محلها. مثل ما بيناكم ذاك الشيخ اللي كنا في سير واجى لعندي قال يا ولدي بدي احكي لك حكايه. قلت له تفضل، يعني عم نجيبها للمناسبه. تتفهموا المناسبات وتعرفوا كيف تسيروا. قلت له نعم، عمره كبير، عمره 80 85 سنه. قال انا يوم الايام امشي ولد. طيب طلعت طقيه على راسه وطلعني برا، لا تخلي جوا الجنه طقيه. يا سيدي من انت؟ قال يا شيخ. قلت له نعم. قال بدي احكي لك. قلت له تفضل. قال يوم الايام انا ماشي بالطريق ولا نباتي بتناديني اسمه ذي الفقار، يا ذا الفقار. قلت لها نعم. قال تقطفني، انا فيني سر للداء الفلاني. قال لي يا ولدي قطفت، عم بحكي من ثم لاذني وعندي اربع خمسه حلبيه. قال لي قطفته وصرت اعطيها لهالمرض، بمجرد ما اعطيه النباته يطيب المريض. قال لي يا شيخي حكيته، انا حكيته ما بقيت اشوفه مطلقا ولا بقيت اعرفه ابدا. وصار يبكي. قال انا الان ابني مرضان في هذاك المرض.